قال حدثنا محمد بن يحيى هو الذهلي ثقة أخرجه البخاري وأبو سنة. عن يزيد بن هارون هو الواسطي ثقة أخرجه أصحاب في الستة. عن عباد المنصور عن يكرم عن ابن عباس. الشيخ الألباني ضعف الحديث ولعله من أجل عباد بن منصور هذا الذي يعني الذي كان يخطئ وبعد ذلك هو صحح في الحديث الآخر في الباب الذي بعده تداوي في الكي هو ذكر يعني جاءت هذه الجملة هو قال صحيح نفس الجملة هذه اللي جاءت في الحديث والحديث الثاني هذا ضعيف إلا فقرة الكحال بالإسم الصحيح. طيب شوف الحديث الباب اللي بعده. فمن جاء في التداوي بالكي. نعم. الحديث الطويل هذا. إيه في الحجامة. نعم. الحديث الطويل وقال كذا وقال كذا وقال كذا. هنا. خير ما تحتجبون فيه هو 17 و21 وإن خير ما تداويتم به السعوض واللدود والحجامة والمشي. مش فعل على هذا. صحيح. الحديث الآخر صحيح لأن قوله لده العباس فهو منكر. نعم إضافة العباس منكر لأنه يخالف ما جاء في البخاري الذي قال يعني للعباس كأنه لم يشهد. يقول السائل هل الاكتحال من السنن التعبدية؟ هو كما هو معلوم هو يعني فيه تحصيل المصلحة والفائدة للعين والذي يبدو أنه ليس من الأشياء التعبدية وإنما هو من الأشياء العادية التي الناس يعني قد يعني يستعملونها للاستفادة. لكن الناس إذا فعلوا يعني يفعلون على الطريقة التي جاءت يعني كاستحباب يكون وطرا. ظاهر عباد المنصور لأنه مدلس وراء بالعنعة هذا الطبيعي بس في الحديث الثاني نفسه عن عباد المنصور لمعنى الآن ولا اللي سيأتي كيف الثاني وعباد المنصور فيه لكن أنا صرح بالسماع سمعت عكريم أنا صرح بالسماع سمعت عكرمة لأن هذا مثل هذا مثل هذا مثل هذا يعني معناه لأنه هذا مطابق فيكون صحيح من لما نصرح بالسنة لأن له واحد قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية التداوي بالكي. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الكي قال فابتلينا فاكتوينا فما أفلحنا ولا أنجحنا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا عبد القدوس بن محمد قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال نهينا عن الكي. قال أبو عيسى وفي الباب عن ابن مسعود وعقبة بن عامر وابن عباس رضي الله عنهم وهذا حديث حسن صحيح. عمر أبو عيسى باب في كراهية التداوي بالكي. باب كراهية التداوي بالكي. الكراهية هنا ليست كراهية في التداوي بالمسكح الذي مر لأن هذا جاء الإذن وجاء النهي فيكون النهي على خلاف الأولى وعلى يعني الأولى عدمه وذلك أنه جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما يدل على حصول الشفاء من الكي كما جاء في الحديث الذي فيه الثلاثة يعني شرة محجم